يا أيها الله عليك عليك. لا لكم إذا كيب لكم في سبيل الله جاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ذلكم خير لكم الفاتحة.